إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من التعليق على كتاب صحيح البخاري، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك، وفي بعض النسخ: جمعه لك له لك صدرك، وفي فيها نسخ فيها يعني ضبط متعدد سيأتي إن شاء الله في الشرح. وتقرأه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتاه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. طبعا كثير من هذه الكلمات في أكثر من وجه في روايات البخاري. قوله: حدثنا، وفي بعض النسخ: باب. كل هذه الأحاديث الآتية في بعض النسخ فيها إثبات باب باب باب. وهنا معلومة مهمة جدا في منهج البخاري رحمه الله، وهي أنه إذا قال باب هكذا من غير عنوان، قال العلماء ومنهم ابن حجر وغيره، هذا يكون بمنزلة الفصل مما قبله. يعني إذا ترجم بترجمة منفصلة فإن هذا يكون موضوعا آخر، أما إذا قال باب هكذا فقط فهذا معناه أنه فصل بمنزلة الفصل مما قبله، بمعنى أن المعنى متصل، كما يقول المصنفون مثلا: فصل. إذا أرادوا أن يتكلموا عن مسألة تندرج تحت نفس الباب أو تحت نفس الموضوع فيقولون فصل، ويبتدئون كلاما آخر ثم يقولون فصل فصل. أما إذا أرادوا أن ينتقلوا إلى موضوع مغاير تماما فإنهم يقولون مثلا باب باب كذا مثلا. فقالوا اصطلاح البخاري إذا قال باب هكذا ولم يذكر عنوانا فهذا بمنزلة الفصل مما قبله، يعني كأنه نفس الموضوع لكنه يفصل بفاصل يسير. طيب، قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي، مشهور بكنيته، قيل إنه يقال له التبوذكي لأنه كان يعني نسبة إلى من يبيع بعض أعضاء الدجاج أو بعض يعني ما يكون في داخل الدجاج أو كذا، فيقال له التبوذكي، وهو راوي مشهور جدا ومن مشايخ أصحاب الكتب، وهو من الرواة المهمين. موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة، وكثيرا ما يقال له أبو سلمة التبوذكي، ثقة ثبت من صغار التاسعة. يعني لاحظ، هذا من مشايخ البخاري، من هم من الطبقة التاسعة. العادة أن أصحاب الكتب الستة أكثر مشايخهم من الطبقة العاشرة، لكن قد يوجد فيهم من هو أكبر فيكون من التاسعة، ويوجد فيهم من هو أصغر فيكون من الحادية عشرة، لكن عامتهم من العاشرة. قال ومتوفى سنة 23 و200، رواه الجماعة. وطبعا ما في إشكال في هذا أنه تعاد التراجم إن شاء الله مرة بعد مرة حتى تحفظ وتضبط. قال حدثنا أبو عوانة، هذا أيضا مشهور بكنيته كتلميذه أبي سلمة تبوذكي. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، مشهور بكنيته أيضا، ثقة ثبت من السابعة، وهذا من الرواة المشهورين عن بعض الرواة كقتادة وغيره. إذن أبو عوانة الوضاح لو لم يدرك عنه الأعمش، عفوا ليس عن قتادة، أبو عوانة اليشكري الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، مشهور بكنيته ثقة ثبت من السابعة، توفى سنة 75 أو 76 أو 100، روى له الجماعة. قال حدثنا موسى بن أبي عائشة، موسى بن أبي عائشة هو من صغار التابعين الهمداني مولاهم الكوفي، ثقة عابد كان يرسل، هذا كثير الإرسال ولهذا ينبغي أن ينتبه لعناناته، من الطبقة الخامسة، روى له الجماعة. قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير الأسدي الكوفي، الأسدي مولاهم الكوفي، لما يقال مولاهم معناه أنه ليس من صلب القبيلة، ليس يعني منهم صليبة، وإنما هو بالولاء، والولاء لمن أعتق كما هو معروف. الأسدي مولاهم الكوفي هذا من التابعين المشهورين عندكم، وهو ثقة ثبت فقيه من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50 رحمه الله، وقصته مع الحجاج مشهورة ومعروفة، وقيل إن الحجاج يعني لم يمهل بعده كثيرا، وقيل إنه كان يراه في المنام وكذا، وأنه منذ قتله لم يذق يعني للراحة طعما حتى ماته أيضا، فكان من أواخر من قتله الحجاج، بل زعم بعضهم أنه لم يقتل بعده أحدا، لم يعش بعده إلا قليلا، ولم يمهل الحجاج بعد قتله إلا قليلا، ولو قصة مشهورة فيها التي قال له فيها لما قال من أنت، قال أنا سعيد بن جبير، قال بل أنت شقي بن كسير، عنده قصة معروفة عند أهل التاريخ معه في مقتله، عن ابن عباس وهو من أنجب تلاميذ ابن عباس، سعيد بن جبير معروف عالم وإمام مفسر ومحدث، عن ابن عباس، ابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة وبحرها معروف، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن، وهو من المكثرين السبعة، سبق معنا، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وبحر، البحر هو مقصود به ابن عباس، فهو من المكثرين السبعة، والمكثرون السبعة هم أبو هريرة ابن عمر أنس عائشة وابن عباس وجابر وأبو سعيد الخدري، هؤلاء هم المكثرون السبعة، وهو من العبادلة الأربعة من الصحابة، والعبادلة الأربعة هم الصغار نسبيا في السن، وليس الكبار منهم، فلا يدخل فيهم ابن مسعود ونحوه، بل هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، عبادلة الصحابة هم هؤلاء الأربعة، كما قال العراقي في ألفيته ليس ابن مسعود ولا من شاكله، يعني هؤلاء هذا لا يدخل فيه، وإلا هناك من اسمه عبد الله كثير في الصحابة كبار، لكن هؤلاء لأنهم أقران في السن وتأخرت بهم يعني العمر لصغر سنهم عن غيرهم، فنشروا العلم وما إلى ذلك، وكذلك يعني كانوا متعاصرين، فلقبوا بالعبادلة الأربعة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير 4. روى له الجماعة وقد توفي سنة 68 وهو من فقهاء الصحابة علمائهم ويعني من أعلم الصحابة بالتفسير كما هو معروف. في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا أيضا مما يتعلق بصفة الوحي والوحي وما إلى ذلك، ولا ذكرونا. وهذه القصة من مراسيل الصحابة لأن ابن عباس لم يدرك هذه القصة، إذ هذا والله أعلم سورة القيامة وكذلك سورة طه التي ورد فيها الآية التي تشبه هذه الآية كلتاهما سورة مكية، لم يدرك ابن عباس نزولهما، فإن سورة طه من العتاق الأول، وابن عباس قال العلماء ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، فلم يدرك أن يعني يعقل نزولها ويعيها ويعيه، ولهذا لم مرسل الصحابي، لكن هذا لا يؤثر كما هو معروف. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، وقد يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حكى له ما سبق، قد يكون أخذه عن بعض الصحابة الآخرين. عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به في تفسير هذه الآية قال كان ذكر سبب النزول، هذا سبب النزول متفق عليه في أعلى درجات الصحة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. نعم، المعالجة محاولة الشيء بمشقة، محاولة الشيء بمشقة مما يعالج من التنزيل شدة. الأصح والله أعلم أن مما هنا بمعنى كثيرا ما كان يعالج من التنزيل شدة، وفي بعض النسخ ليس هناك فيها مما يعالج، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج مباشرة، وفي بعض النسخ مما يعالج، وهذا معروف عندهم، وقيل إن سبويه وغيره أكثر من ذلك، فكان يقول مما يتقول العرب كذا، أنهم مما يحذفون، فأي كثيرا ما يفعلون هذا، مما يعالج من التنزيل شدة. الوحي له شدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه ذلك، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كما سبق معنا أنه كان يتفصد عرقا في الليلة الشاتية، وأيضا يعني كذلك ما سبق من أن فخذه ثقلت على فخذ زيد حتى كادت ترد، وأن الناقة ربما بركت إذا نزل عليه، وكان يغط كغطيط البكر كما سيأتي في بعض الأحاديث الأخرى إن شاء الله، ويعني أشياء كثيرة يعني يقرب لنزول الوحي ويتغير حاله لشدة الوحي وثقله، فكان يعالج من التنزيل شدة، هذا واضح. ولذلك قال وكان مما يحرك شفتيه، لماذا يحرك شفتيه؟ يعني حرصا على الوحي ألا يتفلت، هذا هو الأقرب، وقيل حبا له، لكن الأول هو المتبادر، ولهذا جاء التطمين الإلهي من الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. لكن بين هذا وهذا ابن عباس اعترض بجملة لتبيين تحريك الشفتين بفعل يبينه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم، هذا في بعض النسخ لكم هذه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. قال صاحب إرشاد الساري هذا يسمى المسلسل بتحريك الشفة، لكن التسلسل فيه لم يستمر، منقطع كغالب المسلسلات، والحديث المسلسل هو الذي يتتابع الرواة فيه على وصف معين أو على قول معين أو على حال معين أو على فعل معين، فهذا يسمى بالمسلسل، كما قال صاحب يقول مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسم، فكون كل واحد يقول مثلا وهو أول حديث سمعته منه وهو أول حديث سمعته منه وهو هذا يسمى المسلسل بالأولية، وكذلك هناك أنواع من أنواع الحديث المسلسل، فهذا فيه نوع من التسلسل، لأن ابن عباس حركهما لسعيد بن جبير ومن معه، وسعيد بن جبير حركه لتلاميذه كذلك حرك شفتيه، وجاء في بعض الروايات يحرك شفتيه ولسانه، وهذه رواية عند البخاري في موضع آخر، فهي تبين، لأن بعض العلماء استشكل قال الحديث فيه يحرك شفتيه والآية فيها لا تحرك به لسانك ولم يذكر الشفتين، فقال ابن حجر أصلا يعني تحريكهما متلازم ويقصد غالبا يعني، وهو كذلك لكن قد جاء صريحا هذا في رواية لهذا الحديث عند البخاري في موضع آخر، يحرك شفتيه ولسانه، لأن المتكلم في الغالب أو الذي يقرأ شيئا أو كذا معروف أن بعض الأحرف تخرج من اللسان وبعضها من الشفة وبعضها، فيحتاج إلى تحريك ذلك كله. طيب، فكان يحركهما ابن عباس، وهذا فيه تبيين والتعليم بالفعل مع القول. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى، هذه كلها جملة اعتراضية، الأصل كان مما يحرك شفتيه فأنزل الله تعالى، وما بينهما جملة اعتراضية لزيادة البيان. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس: جمعه لك في صدرك. هذه نسخة ضبطت يعني أنواع كثيرة من الضبط هذه اللفظة، واختلف فيها الضبط في أكثر الروايات. جمعه لك صدرك هكذا، ويعني ضبطت بأشياء كثيرة أيضا، بعضها بفي وبعضها بغير في، وبعضها برفع صدرك وبعضها بغير ذلك. فبالتالي لكن المعنى واضح، أن الله عز وجل يجمع له هذا القرآن في صدره بحيث لا يتفلت منه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل هذا خشية أن يتفلت منه القرآن، فكان يبادره تحريك شفتيه يكرره مع جبريل حتى لا يضيع منه شيء، فطمأنه الله عز وجل بأن هذا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أنه سيجعله لا يتفلت منه شيء، فتكفل له بأن إن علينا، وتقديم الجار مجرور يفيد الحصر، أن علينا نحن لا على غيرنا، فالشيء تكفل الله عز وجل به معناه أنه لا يضيع. سنجمعه لك في صدرك ثم نضمن لك أنك ستقرأه كما سمعت جبريل يقرأه، فلا تخف، وإنما استمع، إذا جاءك القرآن استمع له وأنصت، حتى إذا ذهب جبريل فإننا سنيسر لك حفظه ثم قراءته كما سمعته. وهذا ما أيضا معنى قوله تعالى في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، على ما ذكر العلماء. طيب، قال هنا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرآنه هنا إن علينا جمعه وقرآنه، قال وتقرأه، فقرآن هنا مصدر، مصدر وليس اسما للكتاب، فالقرآن يأتي بمعنى القراءة، مثل الغفران بمعنى المغفرة، والشكران بمعنى الشكر، فتقول قرأ قرآنا أي قرأ قراءة. فهو يقول إن علينا جمعه وقرآنه، يعني سنضمن لك أننا سنجمعه في صدرك ثم نضمن لك أنك ستقرأه. لهذا قال فإذا قرأناه، أي إذا قرأه عليك جبريل بأمرنا. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يتكلم كلاما مسموعا حقيقيا، لكن معروف أن القرآن إنما الأدلة الأخرى دلت، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، أنه إنما يسمعه من جبريل قرآن، هذا معروف. فإذا قرأناه أي قرأه عليك جبريل بأمرنا وبعد أن أخذه منا وسمعه منا، فاتبع قرآنه. قال ابن عباس: أي فاستمع له وأنصت، هذا معنى فاتبع قرآنه، اتبع قراءته، يعني استمع وأنصت لقراءة جبريل. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. البيان نوعان: بيان باللسان وهو القراءة، وهذا هو الأصل في هذه الآية، يعني أننا سنيسر لك أن تقرأه كما قرأه جبريل. ولهذا قال ابن عباس تعليقا على هذا، قال فسره، قال أن تقرأه، ما قال أن تبين معناه. النوع الثاني بيان المعنى، لكن المتبادر من السياق هو الأول، بيان اللفظ ليس بيان المعنى، بمعنى أن تقرأه كما كان جبريل قرأه عليك، لن يضيع منه شيء. ولهذا قال ابن عباس، ختم الحديث بقوله: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، امتثل هذا الأدب الرباني الذي وجهه إليه ربه جل وعلا. فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، وفي بعض النسخ كما كان قرأ هكذا غير ضمير. وقال بعض العلماء يدخل فيه أيضا بيان المعنى، ولهذا استدلوا به على مسألة أصولية، وهي جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، عن وقت النزول إلى وقت الحاجة، فلا يلزم على هذا، طبعا هذه قاعدة معروفة هذا هو الصواب عند الأصولين، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لا عن وقت الحاجة، عن وقت الحاجة لا يجوز لكن إليها يجوز، فلا يلزم بيان الآية أول ما تنزل بل حتى يحتاج الناس العمل بها، لأن العمل قد يكون مؤجلا مثل الحج إذا فرض مثلا فإنهم لن يعملوا به إلا وقته، الحج له وقت معين، أما بقية الأشهر ليس فيها حج، حج أشهر معلومات، فإذا قد يؤخر إلى وقت الحج لا إشكال، لكن لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة لأنهم كيف سيعملون به ولم يبين لهم، هذا تكليفهم بما لا يطاق، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه مسألة أصولية معروفة، لكن الاستدلال بهذه الآية في إشكال من جهة أن البيان المتبادر أنه بيان لفظ لا بيان معنى، ليس بيان الأحكام، لكن قال بعض الشراح قد يدخل الأمران جميعا فيها فتحمل على المعنيين، بناء على قاعدة من يرى أن اللفظ إذا احتمل المعاني فإنه يحمل على ما يشملها جميعا، أما إذا قلنا ترجيح فالترجيح لللفظ كما قال ابن عباس هنا والأولى لأن السياق يرشد إلى ذلك، وأما المسألة الأصولية فلا أدلة أخرى. وبه إليه رحمه الله قال باب، هذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ ليس فيها باب، قال باب في بعض النسخ وكما قلنا في بعضها مباشرة دخل في الحديث. وبه قال، وبه إليه قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر كلاهما عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث ما علاقته بهذا الباب؟ علاقته إشارة لطيفة جدا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، هو أنه في إشارة إلى أن القرآن نزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فهذا فيه إشارة إلى أن القرآن نزل في رمضان، ثم كان جبريل يأتيه كل رمضان فيدارسه ما نزل من رمضان إلى رمضان، يعني ما نزل من القرآن وإضافة إلى ما كان تقدم، فلما كان عام الوفاة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عارضه مرتين بالقرآن، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن هذا فيه إشارة إلى دنو أجله، كما ثبت هذا في حديث فاطمة الذي سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فهذه علاقة وثيقة بمسألة الوحي، وأنه بدأ وببدء الوحي تحديدا من جهة التوقيت، وأنه بدأ في رمضان، فهذا فيه إشارة على طريقة البخاري، معروف أن طريقة البخاري فيها من الرمز والإيماء وشحذ الأذهان ما هو معلوم، والله أعلم، هكذا ذكر العلماء. قال حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان، من اللطائف قيل لماذا سمي عبدان أو لقب بعبدان، عبدان هذا لقب له، عبد الله بن عثمان ابن جبلة ابن أبي رواد العتكي المروزي، ثقة حافظ، لقبه عبدان هكذا. لماذا؟ قالوا من اللطائف قيل لقب بعبدان لأن اسمه فيه عبد وكنيته فيها أيضا، فهو اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فقيل عبدان هكذا كأنه بالتثنية، وقد يكون هذا من باب يعني كما يقولون عندنا الاختصارات، مثلا كانوا من كان اسمه هكذا يقولون عبدان، كما أن من كان اسمه مثلا فيه حمد وكذا قد يقولون له حمدان وهكذا. إذن عبدان هذا هو عبد الله بن عثمان ابن جبلة، وقد أكثر عنه البخاري هذا الراوي، وخاصة في روايته عن عبد الله بن المبارك، فهو راوية من رواة ابن المبارك. ما معنى راوية فلان؟ راوية فلان معناها من أكثر الناس رواية عنه، أو هو أكثر الناس رواية عنه، فهو راوية ابن المبارك يكثر عنه جدا بخاري، لا سيما في روايته عنه عن ابن المبارك، وهو مروزي بلدي ابن المبارك، ومروزي نسبة إلى مرو على غير قياس، ومرو بلد في المشرق التي منها جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى للعراق، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، وهذه هي طبقة أكثر مشايخ الستة، من الطبقة العاشرة توفي سنة 21 و200، رواه الجماعة إلا ابن ماجة. قال أخبرنا عبد الله، عرفنا عبد الله من هو. قال العلماء عندنا ضابط، إذا أطلق المراويز عبد الله فإنهم يقصدون عبد الله بن المبارك. المراويز عموما إذا قالوا أخبرنا عبد الله في مثل هذه الطبقة فإنهم يعنون به عبد الله بن المبارك. ومن هو ابن المبارك وما أدراك ما ابن المبارك؟ ابن المبارك هو المروزي، عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي مولاه، وحنظلة بطن من تميم، ثقة. قال عنه صاحب التقريب ابن حجر، أن تعرفون أن ابن حجر يبالغ في الاختصار في التراجم، ومع ذلك انظر ماذا قال عن ابن المبارك. قال ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، صفه بسبعة أوصاف. هو أصلا ابن حجر الغالب أنه يقول ثقة أو ثقة ثبت، إذا أراد أن يبالغ في الثناء على راوي يقول ثقة ثبت أو ثقة ثبت فقيه أو ثقة ثبت عابد. وصف ابن المبارك بسبعة أوصاف، سبعة أوصاف، أنا لا أدري حتى لا أعرف هل هناك من وصف بمثل هذه الأوصاف في التقريب سواه أو لا، ما أظن أن شخصا. وابن المبارك لماذا وصف بهذا؟ لو قرأت ترجمته لعرفت ذلك. حتى قال بعضهم نظرت في ابن المبارك وفي الصحابة فما رأيتهم يفوقونه بشيء إلا الصحبة، فحدث عن عبادته وعن علمه وعن ورعه وعن جهاده وعن حجه وعن نفقته ولا حرج. ولهذا في النهاية لما عجز لسان ابن حجر أن يصفه اختصر بعد كل هذا التطويل فقال جمعت فيه خصال الخير، وهذه العبارة لو اقتصر عليها لكانت كافية. كيف إذا جمع إليها ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير؟ يعني حقيق بطالب العلم أن يمر على ترجمته، حقيق بنا جميعا الحقيقة. وهو من الطبقة الثامنة، توفي سنة 81 و100، وله 63 سنة، يعني مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة، وهو من أعظم الأئمة، لكنه من الطبقة الثامنة، فطبقة السفيانين وطبقة سفيان الثوري ومالك والشعبة فوقه، لكنه من طبقة ابن عيينة. عبد الله بن مبارك الإمام. قال أخبرنا يونس، يونس هو من أشهر الرواة عن الزهري. الزهري سبق معنا أنه ممن عليهم مدار الأحاديث، لا سيما الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين. ستجد يعني شوف الآن نحن في كتاب بدء الوحي كله سبعة أحاديث، ستجد أن عددا من هذه الأحاديث عن طريق الزهري. فالزهري عليه مدار، حتى قيل إنه عليه مدار حديث أهل الحجاز، فالزهري هو الزهري حدث ولا حرج. فلذلك يهمنا أن نعرف أهم الرواة عنه، وأهم الرواة عنه ستة أو سبعة أو كذا، دائما ستجدهم يتكررون، وهم مالك وابن عيينة ويونس وعقيل، وقد مر معنا، ومعمر، هؤلاء يونس وعقيل ومعمر ومالك وابن عيينة، وكذلك شعيب ابن أبي حمزة سيأتي قريبا إن شاء الله، وقد يضاف لهم بعض يعني بعضهم مثل صالح بن كيسان الذي سيأتي أيضا، لكن هؤلاء الستة هم الأهم، مالك وابن عيينة ويونس وعقيل ومعمر وشعيب، هؤلاء الستة ونحوهم هم أهم الرواة عن الزهري. فهنا جمع بين راويين يونس ومعمر. فأما يونس فهو يونس ابن يزيد الأيلي، يونس ابن يزيد الأيلي مثل عقيل الأيلي الذي تعلم الذي سبق معنا، مولى آل أبي سفيان، يعني أموي أيضا مثل عقيل أيضا، ثقة من أشهر الرواة عن الزهري، وإن كان قيل عنه وهم قليل، وهو من كبار السابعة الطبقة السابعة، توفي سنة 59 و100 للهجرة، روى له الجماعة. طبعا معروف أن هناك قواعد تسهل يعني الرواة، فمن ذلك أن الطبقة الأولى والثانية والثالثة الغالب أنهم يتوفون في القرن الأول فما يحتاجوا 100، أما الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة هؤلاء في الغالب يتوفون كذا ومئة ومئة، أما بدءا من التاسعة والعاشرة والحادي عشرة هؤلاء يتوفون 200، تقول مثلا 200، وهذا يعرف الإنسان بالخبرة بعد أن يواصل فيها. وهذه التراجم فيها من الفوائد التربوية والتزكوية والحديثية الله بها عليم، ولهذا نحن نحرص عليها. وأنت إذا كان يشق عليك اسمعها سماع مستفيد من تراجم العلماء، ولا عليك إذا ألا تقيدها، وألا باعتبار أنك غير متخصص في الحديث ما في إشكال، لكن تستفيد منها أشياء كثيرة تربوية وتزكوية. حاء قال وحدثنا بشر بن محمد. حاء هذه من غير همزة هكذا حاء، وحاء معناه تحويل الإسناد، يحول من إسناد إلى إسناد. فهو وصل قال هنا حدثنا عبدان، ذكر الإسناد الأول عن عبدان عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري، ثم قال كأنه يقول لك أمسك هذا الإسناد هنا وسأبدأ لك إسنادا جديدا يلتقي مع هذا الإسناد، فحدث بإسناد آخر عن بشر بن محمد عن ابن المبارك عن يونس ومعمر كليهما كلاهما عن الزهري، فهذا طريق آخر يلتقي مع الطريق الأول في يونس وقرن معه معمر عن الزهري. وحدثنا بشر بن محمد، بشر بن محمد هو السختياني المروزي، هذا ليس من الرواة المشهورين في ما أعلم، صدوق صدوق من العاشرة، انفرد بالرواية عنه البخاري من بين كتب. قال أخبرنا عبد الله، سبق أن المروزي مدام قال عبد الله في هذا الطبقة معناه أنه ابن المبارك، تقدمت ترجمته قريبا. قال أخبرنا يونس، تقدمت ترجمته قريبا. ومعمر، معمر هذا من الرواة المشاهير عن الزهري أيضا، وعموما يعني من المشاهير، وهو معمر أبو عروة الأزدي، معمر بن راشد، معمر بن راشد الأزدي مولاه أبو عروة البصري نزيل اليمن. من لطائف ما ذكروه عن معمر أنه لما جاء إلى اليمن عجبهم علمه فأرادوا أن يقيدوه في اليمن، فقالوا اكسروا رجله فزوجوه، زوجوه في اليمن فمكث معهم في اليمن. ولهذا أشهر الرواة عنه من أهل اليمن، فمنهم من أشهرهم أو أشهرهم مطلقا هو عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني هذا صاحب المصنف، وأشهر الرواة عن معمر، وأيضا ابن المبارك من أشهر الرواة عنه. معمر من أشهر أصحاب الزهري، ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة، توفي سنة 54 و100، روى له الجماعة. كلاهما عن الزهري، هكذا طبعا قراءة الأحاديث يا إخوة، هناك بعض الألفاظ يقولها المحدثون ولا يكتبونها، وهذه لا يعرفها إلا من تلقى الحديث عن أهله. كان شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله يعني يمزح يقول، أو يمزح وهو جاد يعني يقول، أنتم لا تعرفون قراءة الحديث، لأن قراءة الحديث فيها أشياء تحتاج إلى خبرة. فمن ذلك مثلا أنهم لا يقولون قال دائما، ولكن لا يكتبونها لكنهم يقولونها، فتجد الإسناد مثلا حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا، إذا وجدت شخصا يقرأ هكذا معناه أنه لا يعرف قراءة الحديث، لأن قال تحذف خطا ولا بد من النطق بها، قد نصوا على هذا في كتب المصطلح، فتقول قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا كذا. هناك أشياء أخرى يكثر ذكرها ويصعب الآن، لكن مما يهمنا أنك إذا رويت عن راويين عن أو ذكرت إسنادا فيه راويان عن راوي واحد فإنك تقول كلاهما عن فلان، وإذا كانوا جماعة فإنك تقول كلهم عن فلان. ومن ذلك هنا أخبرنا يونس ومعمر هذان اثنان، فتقول كلاهما عن الزهري، ومع أنه غير مكتوب لكنه معروف في عرف المحدثين. أخبرنا يونس ومعمر كلاهما عن الزهري، والزهري تقدمت ترجمته في الدرس الماضي، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، يقال له ابن شهاب ويقال له الزهري، وهو الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه من رؤوس الطبقة الرابعة، روى له الجماعة. الزهري هذا يعني أبجديات الحديث، لابد أن يكون إنسان يعرفه. نحوه يعني بنفس المعنى، قال الحافظ ابن حجر معناه أن اللفظة لفظ يونس ومعمر روى بنحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، جده أخو عبد الله بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عتبة بن مسعود صحابي وهو أخو عبد الله بن مسعود. وعبيد الله هذا أحد فقهاء المدينة السبعة الذين سبق ذكرهم، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم، عبيد الله هذا هو، هذا عبيد الله بن عبد الله الهذلي، معروف أن ابن مسعود هذلي، فبالتالي هذا ابن يعني حفيد أخيه، فلا بد أن يكون هذليا من هذيل. الهذلي المدني، ثقة ثبت فقيه، وهو معلم أولاد عمر بن عبد العزيز، وكان من خاصة عمر بن عبد العزيز، الأعمى كان ضريرا، وهو سبحان الله جمع بين الفقه وبين الثقة في الحديث وبين الشعر، فله شعر حسن جدا وقوي وجزل، وهذا من يعني من النوادر. فهو أحد فقهاء المدينة السبعة، فقلهم عبيد الله عروة، عروة تقدم معنا، وعروة بن الزبير، قاسم، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد، وسعيد بن المسيب، أبو بكر بن الحارث بن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي تقدم معنا الحارث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، هذا حفيده. أنا أريد أن ألخص لكم فقهاء السبعة حتى تعرفوهم ونختصر الموضوع، لأنهم يتكررون أيضا كثيرا، لأنهم من جلة العلماء في التابعين، سليمان وسليمان بن يسار، وخارجة وخارجة بن زيد بن ثابت. طيب، أخبرني عبيد الله أحد الفقهاء السبعة ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة، ثالثة هي متوسط التابعين، ولهذا يكثر في التابعين كونهم من الثالثة، وتوفي سنة الفقهاء، سنة الفقهاء درسنا أخذناها العام الماضي وهي سنة 94، قلنا لكم كثير من الفقهاء لا سيما من التابعين من المدينة توفوا في هذه السنة، سبق منهم عروة وأيضا عبيد الله وسعيد بن المسيب وزين العابدين، كل هؤلاء ممن قيل، وسليمان بن يسار أظن أيضا قيل فيه أنه توفي سنة 94، كل هؤلاء ممن قيل فيهم إنهم توفوا سنة 94، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو أحد الفقهاء على قول، لأن الفقهاء السبعة ستة منهم متفق عليه، والسابع وهو أبو بكر هذا مختلف فيه، قيل أبو بكر وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن الذي بن عوف الذي تقدم معنا، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا ابن الصحابة المشهور عبد الرحمن بن عوف، وقيل وسالم بن عبد الله بن عمر، وكثير من هؤلاء قيل إنهم توفوا سنة 94، ولهذا العلماء يسمون سنة 94 بسنة الفقهاء، يعني التي مات فيها جمع من الفقهاء. عن ابن عباس تقدمت ترجمته قريبا، حبر الأمة وبحرها، قيل الحبر بالكسر أفصح من الحبر، وقيل غير ذلك، قال أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الجود أجود، هذه أفعل تفضيل من الجود، والجود قال بعض العلماء الجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهذا أعم من الصدقة، يعني ليس في الصدقة بس، قد يكون أجود في كل شيء، في كل أنواع الخيرات، ليس في الصدقات فقط، والصدقات داخلة طبعا بطبيعة الحال في ذلك. وكان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني أنه كان أعظم الناس جودا وكرما صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أيضا من حديث أنس أنه كان أجود الناس وكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، فهذا من خصاله العظيمة الكثيرة الشريفة شدة الجود. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه كان، جاء في حديث، في حديث آخر في الصحيح هنا أنه كان لا يقول لأحد لا، لا يقول لأحد لا، أي أحد يسأله شيئا يحاول أن يعطيه أو أن يعده خيرا أو فحري بنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان وقدر الطاقة، لكن ليس معنى هذا أن يفرط الإنسان في الواجبات لأجل المستحبات، لكن في الجملة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. قال العلماء لماذا قال ابن عباس، هو أصلا يريد أن يتكلم عن هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان كريما جدا وكذا، لماذا طيب قدم بعبارة عامة كان أجود الناس؟ قالوا ليحترز عن مفهوم ما قبله، يعني لو قال مباشرة كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان قد يتبادر لظن فاسد مثلا أنه في غير رمضان لا يكون بهذه الصفة، فاحترز منها بمقدمة عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في رمضان وفي غير رمضان كان أجود الناس، كان أجود الناس، ولكنه يزداد جودا وكرما صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولهذا قال وكان أجود، الضبط الأصح في هذا الحديث سواء رواية ودراية هو الرفع، كان أجود ما يكون، لأن كان هذه أجود ما يكون هذه وجهت بتوجيهات كثيرة نحوية وتكلم النحاة فيها كثيرا، لكن مما قالوا إن أجود هذا مبتدأ خبره في رمضان، يعني متعلق بمحذوف. أجود أكوان النبي صلى الله عليه وسلم كونه في رمضان، ولهذا جاء بحذف كان فيما، وأجود ما يكون في رمضان في رواية عند البخاري في موضع آخر، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني أجود أوقاته كان يكون في رمضان. متى؟ حين يلقاه جبريل عليه السلام. متى كان يلقاه في رمضان؟ ماذا يفعلان؟ قال: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال العلماء: هذا الكرم الزائد في رمضان له أسباب، فمنها أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، لأن القرآن فيه تزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة وذكر أحوال الكرماء من الأنبياء وغيرهم وما إلى ذلك. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن رمضان موسم الخيرات، فالله عز وجل يكرم عباده فيه إكراما عظيما. فقال ابن حجر: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده، يعني أنه أيضا تأثر بهذا فيكرم عباد الله ما استطاع. قال: فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة حصل المزيد في الجود، يعني أنه يلقى جبريل وهو أشرف الملائكة بأشرف الكلام يتدارسانه، وكذلك الوقت وقت شريف والمذاكرة في القرآن، فبمجموع كل هذه الأسباب يزداد كرما صلى الله عليه وسلم على كرمه الثابت له في كل وقت. قال ابن عباس مبينا شدة هذا الأثر، قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لتأثره بهذا الفاء فاء السببية واللام للابتداء زيدت تأكيدا أو هي جواب لقسم مقدر. والمرسلة الريح المرسلة أي المطلقة، أي في الإسراع بالجود هو أسرع من الريح صلى الله عليه وسلم. قيل عبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. ولهذا وقع عند أحمد في آخر هذا الحديث رواية: لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وهذا ثابت في صحيح البخاري من حديث جابر أنه كان ما سئل عن شيء قط فقال لا، جاء ثابت في الصحيح. وهذا كما قلنا فيه إشارة إلى علاقته بكتاب بدء الوحي أنه كان في رمضان. استنبط العلماء فوائد نفيسة من هذا الحديث، منها الحث على الجود في كل وقت، ومنها الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح. قال العلماء: يؤخذ من هذا فضيلة الاجتماع بأهل الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي جبريل ازدادت خصاله الشريفة، فدل على أخذوا من ذلك أن لقي أهل الصلاح والفضل يجعل الإنسان يتأثر بهم فيزداد فضلا وشرفا وصلاحا. قال وفيه، قال النووي وأقره ابن حجر: وفي زيارة الصلحاء وأهل الخير، في زيارتهم، لأن جبريل كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتكرار ذلك، وفيه تكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه لأنه يأتي كل يوم. وفيه استحباب الإكثار من القراءة في رمضان، هذه فائدة نفيسة. وقال قائل: إيش دليل على الإقراء كثرة القراءة؟ قال لك: جبريل ما يعني كان يأتيه، لم يكن يأتيه بهذه الكثرة إلا في رمضان. طيب، قال وفيه النووي، وهذه فائدة نفيسة أيضا، قال: وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعله، يعني كونهم آثروا في رمضان خصوصا، وقد يقصد عموما أن يقرأ القرآن، يدل على أن القرآن من حيث الجنس طبعا لأنه كلام الله أشرف من الذكر العادي الذي هو ليس بقرآن، لأنه لو كان الذكر أفضل أو حتى مساويا لأعطوه ولو جزءا من الزمن، فلما اقتصر على قراءة القرآن دل على أنه أشرف ما يفعل في هذه. وهذه فوائد نفيسة ذكرها العلماء في هذا الحديث. ومن فوائده أنه يجوز أن يقال رمضان هكذا بغير كلمة شهر، وهذه مسألة اختلف فيها السلف، تأتي في موضعها إن شاء الله. بعض السلف والمتقدمين كان يمنع، أو بعض الناس كان يمنع أن يقال رمضان هكذا جاء رمضان، وإنما يقولون لابد أن تقول شهر رمضان، لكن هذا غير صحيح، قد جاء هذا في السنة من غير كلمة شهر. وفي الفائدة التي ذكرناها أن هذا الحديث إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، وهو النزول الجملي. كيف نجمع بين قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وأيضا قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبين قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا؟ معلوم أن القرآن نزل شيئا فشيئا، على 23 سنة، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله إنا أنزلناه؟ وهذا ظاهره أن أنزل القرآن كله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ما قال. فهذا له عند العلماء أشهر ما طريقتين للجمع، هناك طريقتان للجمع وما أشهر طريقتين فيها. إما أن يقال أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله، ابتدأنا إنزاله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدأ فيه إنزال القرآن. أو يقال نزل جملة إلى السماء الدنيا كما صح ذلك عن ابن عباس، وأما النزول الآخر من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان على الأحداث والوقائع وما إلى ذلك على 23 سنة. لعلنا نقتصر على هذا القدر في ليلتنا هذه حتى نشق عليك ماذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. ونحن نبدأ نسير قليلا قليلا حتى إذا ضبطتم الرواة وتكررت الأحاديث وسهل الاستدلال وما إلى ذلك إن شاء الله ننطلق بسرعة أكبر، لكن كان يفتتح بركعتين خفيفتين من قيام الليل بركعتين خفيفتين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.